نسيت أصلك، نسيت مين اللي كان عايش بيخلص لك. نسيت أصلك، نسيت مين اللي خلى الغالي يرخص لك. نسيت أصلك، نسيت مين اللي كان عايش بيخلص لك. نسيت أصلك، نسيت مين اللي خلى الغالي يرخص لك. بتستهوى على اللي مسح له أضعافه. أنا اللي قويتك وياما صلبت لك ظهرك. نسيت مين اللي كان عايش بيخلص لك. نسيت أصلك، نسيت مين اللي خلى الغالي يرخص لك. يا ريتني فهمت وعرفتك على حقيقتك. يا ريتني فهمت، ما كنتش عمري لا منتك ولا عرفتك. يا ريتني فهمت، يا ريتني فهمت وعرفتك على حقيقتك. يا ريتني فهمت، ما كنتش عمري لا منتك ولا عرفتك. بتستهوى على اللي مسح نقاط. أنا اللي قويتك وياما صلبت لك ظهرك. بتستهوى على اللي مسح نقاط. نسيت أصلك، نسيت مين اللي خلى الغالي يرخص لك.